فعندما نسأله قول الإمام باب الصف الأول، فما هو الصف الأول الذي جاء فيه الفضل؟ ثلاثة أقوال أهل العلم، وما هو الراجح؟ نعم، المراد به ما يلي الإمام مطلقا. أحسنت، من طرفه إلى طرفه فهو الصف الأول. وقيل في الصف الأول، نعم، إلى أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلله شيء كالمقصورة. أحسنت. وهناك قول أضعف من هذا القول قال به الإمام العربي بن عبد البر رحمه الله تعالى، وأن المراد به من سبق إلى الصلاة. باب الصف الأول المقصود به من سبق إلى الصلاة في الحديث، ولو يعلمون ما في الصف الأول، لكن الحديث قد جاء كما سمعت بهذا اللفظ، لو يعلمون ما في الصف المقدم، فالمقصود الصف المعلوم الذي يلي الإمام، فهذا الذي فيه الفضل. ولا شك أن المتقدم له فضل عظيم، وهو أفضل ممن يدخل الصف الأول ولم يبكر ويفجر، أو قصدي دون ذلك بالنسبة لهذا الثاني دون الأول. فالذي يهجر ويبكر المسجد أفضل من الذي يأتي متأخرا ويجد فرجة للصف الأول ويدخل فيها، أو يدرك الصف الأول قبل إقامة الصلاة وهذا تأخر ولم يتقدم، فلا شك أن ذلك أجره عظيم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، وهذا بالإجماع. واحتج قال بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل الصف الأول فهو أفضل، لكن لا يحتج بهذا بهذه الجزئية وبهذا الإجماع على أن المقصود بالصف الأول هو التبكير، هذا مو صحيح. الصف الأول هو الذي يلي الإمام، وهذه فضيلة أخرى منفصلة ومنفكة بالنسبة لأمر التهجير. كلاهما له فضيلة، والتهجير لا شك أنه أفضل. قال رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، نعم أحسنت، المسندي الجعفي أبو جعفر وهو بخاري. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام أبو بكر، أحسنت، وهو عالم أهل صنعاء، بل عالم أهل اليمن في ذلك الزمان، ولم يرحل لمثل عبد الرزاق، فقد رحل إليه فئام كثيرون يطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسون العلم عند ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى، فرحل إليه أئمة الحديث لأخذ حديثه، وهذا يدل على اتفاقهم على ثقته، وإن تكلم فيه بعضهم فلم يعرج على كلامه أهل العلم في عبد الرزاق رحمه الله، لفحه شيء من التشيع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم عن طريق مجالسة شيخه. من هو هذا الشيخ المتشيع؟ نعم أحسنت، أبو جعفر الضبعي، فإنه تأثر بشيخه فأصيب بشيء من هذا البلاء، بلا التشيع والتعصب، وكان التشيع عند المتقدمين أخف من هذا التشيع الآن الموجود الذي هو الرفض في حقيقة الأمر، فكان تشيع المتقدمين هو تقديم علي على عثمان مع تفضيل الشيخين رضي الله تعالى عن الجميع، ولكن يقدمون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا تشيع لا شك، فإن عثمان أفضل من علي، وعلي يلي عثمان في الفضل كترتيبهم في الخلافة، الفضل كترتيبهم في الخلافة، فعلي يلي عثمان، وقبلهم وصدرهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فعلى ترتيب الخلافة الفضل. ولا يضلل والله أعلم من قدم عثمان في ذلك الزمان، ولا نعلم أنهم ضللوه، لكن أنكروا عليه هذا الشيء. وشيخ الإسلام يقول من قدم علي على عثمان كان كحمار أهله، فالمقصود في الخلافة، في الخلافة فهذا ضال منحرف الذي يقدم عليا في الخلافة. وأما في الفضل فهذه مسألة ربما تنوزع فيها بين العلماء، ولكن الصحيح هذا هو أن عثمان أفضل من علي، والفضل كترتيب الخلافة. أما الذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ضرنا الوصي يا أخي، أضل من حمار أهله ولا شك، هذا ضال منحرف الذي يقدم عليا على عثمان، خالف الإجماع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. عبد الرزاق نقل عنه كلام في عمر وأظنه لا يثبت، قد كتب أخونا ياسين في ذلك حفظه الله، وأنه تكلم على عمر بكلام لاذع لما قال لعائشة أو قال لفاطمة أنها جاءت تطلب ميراث أبيها، قال انظر إلى هذا الأنوك، يقول ميراث أبيها ولم يقل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. فهذا لم يثبت عنه على ما كتب أخونا ياسين فيما أظن، ورسالة طيبة مختصرة مفيدة في هذا الباب دفاعا عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وتبرئة لساحته، وأنه لم يتجرأ على عمر بمثل هذه الجرأة. انظر إلى هذا الأنوك، يقول ميراث أبيها، جاءت تطلب ميراث أبيها، هو في باب القسمة لا شك أنه رسول الله، لكن يتكلم على قسمة الميراث، وهكذا الناس يتعاملون، تطلب ميراث أبيها ما فيه مانع، حتى لو ثبت عن هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال هذا، هذا صواب لا شك أنه ثابت عن عمر أنه قال هذا، تطلب ميراث أبيها، وما يقال أنه أنوك، لأن الباب باب قسمة ميراث، الأب له كذا والأم لها كذا، كل أحد يذكر بوصفه، والأخ له كذا إلى آخر ذلك، الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، هذا ما فيه شيء، هذا باب قسمة، تطلب ميراث أبيها ما فيه مانع، مع إجلال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بهذا الوصف الجميل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى به، وصف النبوة وصف الرسالة. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها، والتحذير ممن طعن في خلافة واحد منهم، تحذير كأنه تحذير من التحذير تحذير، والتحذير ممن طعن في خلافة واحد منهما ويقر بما تواتر، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن غيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي أي في الفضل، أما في الخلافة فمن عكس فهو ضال، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف بها فيها، هذا هو الذي أردناه، ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، فمن فضل عليا على عثمان فعند جمهور أهل السنة لا يضلل، الأدلة كثيرة في تفضيل علي كما أو في فضل علي وبيان فضل علي، ولكن من قدم عليا على عثمان بالخلافة فهو ضال أضل من حمار أهله. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، من طعن ومن قدم أيضا كذلك فهو أضل من حمار أهله، فهو يطعن في الخلافة، يلزم منه الطعن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فلذلك قدم علي ورأى أن علي أحق كان بالخلافة من عثمان، فخالف إجماع الصحابة على هذا الأمر. هذا كلام من قالوا ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيب في الخلافة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الابتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وهذا فيه كلام وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم لكن إن تطيعوا أبا بكر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد روي عن أبي جحيفة تقديم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي وعلى هذا عامة أهل السنة وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وفي الصحيحين عن ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهذا في زمن رسول الله فهذا إقرار للوحي أو إقرار من الوحي قوله أن إلى آخره الحاصل لا يقدم علي على عثمان لا في الفضل ولا في الخلافة قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق انت كنت تظن الثاني هات الثاني يلا قال اخبرنا معمر ابن راشد نعم ابو عروة احسنت فاين الاخ ياسين اذا كان عند هذه الفائدة من في هذه الطريق التي جاءت عن عبد الرزاق انه قال انظر الى هذا الانوك اذا كانت عنده الفائدة هذه فيدنا من طريق من هذا الذي جاء إلى الإرسال فيها يقول أخونا ياسين حفظ الله كأن الذهبي يشير إلى الإرسال في هذا يعني كأنه الانقطاع نعم يعبرهم الإرسال يريدون الانقطاع أحسنت هي رسالة مختصرة في الدفاع عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وإن صح عنه فهو مخطئ إن صح عنه فهو مخطئ رحمه الله هذا خطأ ما يليق بهذا الإمام أن يتكلم في عمر الذي قد وضع قدمه في الجنة وبشر بالجنة ويطعن فيه خطأ قال حدثنا عبد الرزاق وهذا كله من إثر مجالسة السيئين إن جالس ذلك السيء فعلق به معنى من بدعته قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه أحسنت كنيته أبو عتبة له أخ مشهور ما اسمه تفضل يا محمد وهب أحسنت أخباري وهو مشهور قال رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه عند من أسأله فالمضارع في سياق النفي والسياق النهي أو الفعل في سياق النهي في حيز النفي أو في حيز النهي يفيد العموم فلا اختلاف عليه فليشمل اختلاف النيات واختلاف الأفعال عند من نعم لا يشمل على الصحيح فإنما هو خاص باختلاف الأفعال وأما اختلاف النيات فقد يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض وهذا جائز لا مانع منه فيكون العموم في الأفعال فلا تختلفوا عليه لا اختلاف عليه في فعل من الأفعال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا فلا تختلفوا عليه في شيء من الأفعال وأما في النية فإنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض فإذا العموم في الأفعال وأما في النيات فلا فلا يشمله هذا العموم قال رحمه الله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فما هي الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا؟ عند من؟ طيب نقرأ. قال فلا تختلف عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وتقدمت هذه المسألة وهي مسألة تسميع وتحميد الإمام، وتسميع وتحميد المأموم، وتسميع وتحميد المنفرد. فإن الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فلا يجمع بينهما ويقتصر على التحميد فحسب، لهذا الدليل الذي ذكر في الباب. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فيقتصر المأموم على هذه المقولة فحسب، يقول ربنا ولك الحمد أو لك الحمد من غير الواو، يجوز هذا وهذا، ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد. وأما الإمام على الصحيح يجمع بينهما، أظن مالكا يخالف في هذا، وهكذا المنفرد أيضا يجمع بين التسميع وبين التحميد، والمأموم على الصحيح هو الذي لا يجمع فقط. وأما أحكام المنفرد كأحكام الإمام غالبا، وهذا هو الأصل في شيء شرد ينظر، هذا هو الأصل أن المنفرد كالإمام في أحكامه. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. تقدم معنا أن هذا منسوخ، فإن آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد كانوا يأخذون بالآخر كما قال الزهري أنه صلى جالسا وصلى الناس خلفه أجمعون قياما، صلى الناس خلفه أجمعون قياما، فهذا يدل على النسخ، وأنه بعد ذلك لا يصلي الشخص قائما وإمامه، أو لا بعد ذلك يجوز أن يصلي الشخص قائما وإمامه قاعدة، لا مانع من ذلك، لأنه آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا وصلى الناس خلفه أجمعون قياما، فهذا يدل على النسخ. والمسألة خلافية كما تقدم معكم، فمن أهل العلم من له تفصيل فيقول إذا ابتدأ الإمام قاعدا فيجلس الناس خلفه قعودا، وإذا طرأ عليه طارئ وقعد وقد ابتدأ الصلاة قائما فلا يجلس الناس، يستمرون في قيامهم. أما إذا كان من تكبيرة الإحرام وهو قاعد الله أكبر، ابتدأ الصلاة وهو قاعد يقعدون معه. وأما إذا بدأ الصلاة قائما ثم طرأ طارئ عليه فأقعده، طره إلى أن يقعد، ففي هذه الحالة يستمر الناس خلفه قياما ويقعد وحده ولا يتابعونه على القعود. هذا تفصيل عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، ومنهم من التزم القعود مطلقا، وأنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في القيام وفي القعود، فإذا صلى قاعدا صلى قاعدا، وإذا صلى قائما صلى قائما، لا يخرج عن متابعة إمامه لهذا الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، تابعونه في مسألة الجلوس. وهذا والله أعلم إذا لم يكن جلوسه لآفة خلقية، يعني يكون لا يستطيع أن يمشي مقعد، لا يستطيع أن يمشي فيجلس وحده أعرج أو كذا، ما يستطيع أن يسير، وهو أعرج ما يستطيع أن يسير، فيه آفة في رجليه ولا يستطيع القيام، فهذا لا يتابع على جلوسه، وإنما الذي يطيق الجلوس فحصل أو اعتراه شيء من المرض، أو يطيق القيام فاعتراه شيء من المرض فأقعده، وهذا المرض ليس على الديمومة وإنما هو طارئ، فجلس في بعض صلواته لمرضه جلس. فالحنابلة يرون هذا الذي سمعت من التفصيل في الابتداء، فإنه إذا ابتدى يتابع، وإذا طرع عليه طارئ فأجلس في صلاة لا يتابع الجلوس. والمسألة خلافية، وقول الحميدي وهكذا أظنه البخاري وشيخنا رحمه الله يختاره، وأظن الشيخ يحيى حفظه الله يرون هذا أن النسخ أو أن القيام خلف الأئمة الجالسين منسوخ، فلا يتابع عليه الأئمة، وهذا هو الأقرب لحديث عائشة المتقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فصلى الناس خلفه قياما. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ما يعرب أجمعون يا أخي؟ أجمعون هذه ما يعرابها؟ ها؟ إيش يقول؟ ها؟ عنده توكيد لأي شيء؟ أين المؤكد؟ ها؟ نعم أحسنت، للضمير صلوا. وجلوسا حال جالسين، صلوا جالسين أحسنت، يصلح أن يكون كما ذكرته في المطلق مبين للنوع. صلوا جلوسا. قال رحمه الله: وأقيموا الصف في الصلاة. وهذا هو الشاهد، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، هذا موطن الشاهد من الحديث. قال: وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال: حدثنا أبو الوليد شام بن عبد الملك الطيالسي تقدم. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج سنت عن قتادة عبد الله دعامة أحسنت، كنيته أبو الخطاب، عن أنس أبو حمزة أحسنت، أنس بن مالك. كم خدم النبي عليه الصلاة والسلام من سنوات؟ كم سنة بس؟ نعم 10 سنوات أحسنت. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فهذا الحديث فيه من إقامة الصلاة، وحديث أبي هريرة فيه من حسن الصلاة. وقد استدل بعض العلماء باللفظة الأولى من حسن الصلاة على أن إقامة الصفوف مستحبة وليست بواجبة، لأن حسن الشيء زيادة على إتمامه. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول الجمهور، ذهب إليهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي ومالك، وذهب آخرون إلى أن إقامة الصلاة واجبة، وأن المقصود بحسن الصلاة من إقامة الصلاة. فلذلك ذكر البخاري الحديث الثاني عقب الأول ليبين أن المقصود بحسن الصلاة هو إقامة الصلاة وإقامة الصلاة. وإذا كان من إقامة الصلاة ينبغي أن يعتنى به فهو واجب، وليس مجرد حسن هيئة. حسن هيئة المقصود بذلك حسن الهيئة أبدا، وإنما المقصود أن إقامة الصفوف هذه أو تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وإذا كان من إقامة الصلاة فهو واجب، لأن الصلاة واجبة، فما كان من إقامتها ينبغي أن يكون كذلك أيضا، له حكمه، يسحب حكم الأصل إلى هذا الذي هو يعتبر من إقامتها، فله اتصال متين بها. فهذا هو الصحيح، أن تسوية الصفوف واجبة وهي من إقامة الصلاة، والمقصود بقوله من حسن الصلاة من إقامة الصلاة بدليل الحديث الآخر. الحاصل جمهور أهل العلم يرون استحباب إقامة الصفوف، ويستدلون بنحو هذه اللفظة من حسن الصلاة، لأن الحسن قالوا شيء زائد على إقامة الصلاة وإتمام الصلاة أو على إتمام الصلاة، فهي سنة إذن، يعني فإقامة الصفوف سنة وليس بواجب. وسيأتي حديث أنس الذي يدل على الوجوب، وما جاء عن عمر أيضا كذلك، وأنه كان يضرب أعقاب الناس ليقيموا الصفوف، هذا يدل على أنه شيء واجب، لما كان ليضربه من أجل مستحب، رضي الله تعالى عن عمر. ونقرأ ما قال الحافظ رحمه الله حول هذا حول ذين الحديثين. قال: قوله باب إقامة الصف من تمام الصلاة، أورد فيه حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسيأتي الكلام عليه في باب إجابة التكبير قريبا، وفي آخره هنا: وأقيموا الصفوف إلى آخره، وهو المقصود بهذه الترجمة. وأقيموا الصف عندنا في الرواية، والمقصود بالصف هنا الصفوف، على ما تقدم معكم من الفائدة التي استفدناها من الشنقيطي رحمه الله، أو من الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب، وأن المفرد قد يطلق ويراد به الجمع. وأقيموا الصف أي الصفوف، فإن إقامة الصف أي الصفوف من حسن الصلاة، أو تكون أل هنا للجنس، فالمقصود هنا الجمع وليس الواحد، المقصود هنا الجمع وليس الواحد. وأقيموا الصف أي الصفوف، وإذا كان واحدا فهو يدخل دخولا لا شك أنه يدخل، وأقيموا الصف إذا كان صفا واحدا يقام، لكن الذي يظهر هنا أن الصف المقصود به الصفوف، وأقيموا الصفوف بدليل الرواية الأخرى، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فالحاصل سواء قلنا بأن المفرد إذا أطلق قد يراد به الجمع، هذا باتفاق أهل اللسان، وأقيموا الصف أي الصفوف، أو أن أل هنا للجنس، وأقيموا الصف أي الصفوف أيضا، فالجنسية فالمراد الجنس للواحد. قال رحمه الله: وأقيموا الصفوف إلى آخره، وهو المقصود في هذه الترجمة، وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكور عما قبله، فجعلوه حديثين. فمن أهل العلم وأهل الحديث من جعل حديث أبي هريرة حديثين، فانتهى حديث الأول إلى قوله فصلوا جلوسا أجمعون، وجعلوا هذه القطعة الثانية من الحديث جعلوها حديثا مستقلا، أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، هذا حديث مستقل أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكورة، فجعلوه مستقلا ولم يلحقوه بما تقدم، بل جعلوا حديثا مستقلا. إذن حديثان، حديث أبي هريرة أو حديثان لأبي هريرة، الأول ينتهي لما سمعت، والثاني أقيم الصف. والبخاري جعله حديثا واحدا رحمة الله تعالى عليه. قال: قوله من حسن الصلاة، قال ابن رشيد، انظروا لنا ضبطه، فإني رأيته ابن رشيد وابن رشيد، ابن رشيد وابن رشيد في بعض، لكن ضبط لفظي وشكلي. قال ابن رشيد: إنما قال البخاري في ترجمة من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة. قال: لأنه أراد أن يبين أن المراد بالحسن هنا، لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا، أي أن المقصود بالحسن هو تمام الصلاة، من تمام الصلاة، من إقامة الصلاة، هذا هو المقصود، وليس الحسن في الهيئة المرئي. لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا، وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب، بل الصفوف، بل المقصود منه الحسن الحكمي، بدليل حديث أنس، وهو الثاني من حديثي الباب، حيث عبر بقوله من إقامة الصلاة. إذن ليس المقصود الحسن المرئي فحسب، بل المقصود الحسن الحكمي. فإذن كما قال باب إقامة الصف من تمام الصلاة، فهو واجب إذا كان من تمام الصلاة. قال: قوله في حديث أنس فإن تسوية الصفوف، وفي رواية رواية الأصيل الصف بالإفراد والمراد به الجنس، الصف بالإفراد والمراد به الجنس، أو المراد به المفرد، أو يعني أطلق المفرد وقصد به الجمع. هذا يكفي إن شاء الله، قد جاء الوقت.